العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله انت الذي مولاك ما خلق المكلل ولا خلق الورى لولاك انت الذي من نورك البدر كفى والشمس مشرقة بنور بهاك انت الذي لما رفعت الى السماء بك قدمك فزينت لصراك انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك فخففت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هداك. ماذا يقول المادحون ومن عسى ان يجمع الكتاب لمعناك. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق الى رؤياك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون نعيش الان في لحافة تلاوة القرآنية المباركة والذي يزور علينا قارب ساعة للدين العربي والمحيط النفاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور فليتفضل مشكورا. بص الراجل قدامك احسن نعرف نصور. ايوه خلناه. لا خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وربك يعلم ما تكن صدره وما يعلنه وهو الله بسم الله. عليك يا سيد الله اكبر ايه الحلاوه دي عليك لا خليك يا حاج ولا Thank you. شاء الله. أنا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار سربدا إلى أيام معلومين. عليه ما شاء الله. Oh, yeah.

نصيبك من قال

وتعيينكم مشهور جميعا.